وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم ابن أبي عدي. قال أحمد: جعلني يحيى بن سعيد ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة بآخرة يعني وهو مختلط. وقال العجلي: روى عن ابن أبي عروبة. قدم عندنا بالأمس الحديث عن سعيد بن أبي عروبة وأنه قد اختلط، وأن من روى عنه قبل الاختلاط فحديث صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط ففيه كلام. تقدم عندنا الحديث عن نوعية اختلاطه، اذكر لنا من روى عنه أو عددا من روى عنه قبل الاختلاط وعددا من روى عنه بعد الاختلاط. هو عنه قبل الاختلاط خالد بن الحارث، خالد بن الحارث، يزيد بن زريع، يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد صحيح. وما روى عنه بعد الاختلاط؟ نعم. غندر على الخلاف، غير لأنه قال إني ما التقيت بشعبة إلا بعد ما أخذت حديث سعيد بن أبي عروبة، هذه قرينة على أنه روى عنه قبل الاختلاط، وهذا قول قوي أن غندر روى عنه قبل الاختلاط، لأنه كيف يقول ما التقيت بشعبة إلا بعد، فما التقى بشعبة إلا بعد ما ضبط. وأيضا خلاف في عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أيضا في خلاف في قولان تقدم عندنا. ما في أحد في خلاف مثلا؟ نعم، يزيد بن هارون، نعم، ونعم وابن مبارك، نعم، من روى عنه بعد الاختلاط. لا، الإجماع لا ما وجد، لكنه يعني واضح، في شيء واضح، في شيء يعني كل خلاف فيها قوي. وقال العجلي: روى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط يزيد بن هارون وابن مبارك وابن عدي، كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، إنما صحيح حديث محمد بن سلمة وابن علية وعبد الأعلى عنه والثوري وشعبة صحيح. وقال أحمد: شعيب بن إسحاق سمع من سعيد بآخر رمق، وحكى يزيد بن حيثم عن ابن معين أن يزيد سمع من ابن أبي عروبة في الكوفة قبل أن ينكر وقد روى عن يزيد ما يشهد لذلك، وأنه رآه بعد الاختلاط فأنكره، وهذا يدل على أنه لم يسمع منه حينئذ. وأيضا تدل هذه الحكاية على أن سعيد بن أبي عروبة قد اختلط حقيقة، ولم يكن قد تغير حفظه، لأنه حين التقى به في هذا الموطن لم يأخذ عنه شيئا، ولذا قال في الرواية يقول فأنكره، رأوا بعدما اختلط فأنكره. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله: سماع يزيد مهرون من ابن عروبة في الصحة إلا ثلاثة حديث أو أربعة. قال عبد الله: قلت لأبي: أيما أحب إليك في سعيد الخفاف أو أصباط بن محمد؟ قال: أصباط أحب إلي لأنه سمع بالكوفة. قلت: أيما أحب إليك الخفاف أو أبو قطن؟ أبو قطن في سعيد. قال: الخفاف أقدم سماعا من أبي قطن، ومما أنكر على سعيد في حال اختلاطه أنه روى عن قتادة عن أنس أنه قال: الأذنان من الرأس، أنكره يحيى قطان. ونقل لك الأثرم عن أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة فضعفه. نعم، أنه روى هذا الحديث عن قتادة عن أنس، سعيد بن عروبة روى هذا الخبر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وهذا الخبر منكر، ولكن ذكر طائفة أن النكارة لم تكن من السعيد، إنما هي ممن روى عن سعيد، فعلى هذا لا تكون التابعة في الحديث على سعيد. وجاء هذا الخبر من روايات أخرى عن أبي مامة وغيره، ولا يصح في الباب شيء، كل حديث بلفظ الأذنان من الرأس فهو ضعيف، ولكن جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل صبعيه في أذنيه، وهذا حديث صحيح، فهذا دليل على أن الأذنين من الرأس، ولكن لا نحتج بحديث الأذنان من الرأس. بعض العلماء مثل الحديث الحسن بالمجموع بحديث الأذنان من الرأس، وهذا في نظر، لأن الحديث لا يرقى إلى هذا، وصاب يوضع هذا الحديث في خانة ما لا يصح تحسينه بالشواهد ولا بالطرق. ونقل الأثرم عن أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة فضعفه وقال كذا وكذا الحديث أخطأ. وقال ورواية عباد العوام عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة. قيل لأحمد روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى عنه البصريون. قال هذا من حفظ سعيد كان يحدث من حفظه. وقال محمد بن عبد الله بن نمير عبد الوهاب الخفاف كان أصحاب الحديث يقولون إنه سمع من سعيد بآخرة كان يجوز تقول بآخره تقول بآخره يقرأ على الوجهين بآخره نعم تكتب الآن بآخره إيه لأنه يقرأون كثيرا يقرأ بآخره ويجوز تقول بآخره ما بآخره غلط نعم بآخره قلتها مربوطة نعم فكأن بآخره يعني. إيه صحيح هذا من الضبط لكن يعني ليس هو يعني لازما مش تقرأ هاش صغرة بآخره بآخره وبآخره إنه سمع من سعيد بآخره كان شبه متروك بآخره ثقيل على اللسان بآخره خفيف على اللسان مدى أنه السائغ فلا بأس بقراءة ذلك بآخره ووكيع سمع من سعيد بآخره وأبو بن عيم سمع من سعيد بآخره وزعم أبو سامة أنه كتب عن سعيد بالكوفة. وقال ابن عمار الموصلي سمع وكيع الموصلي سمع وكيع والمعافى بن عمران ومن سمي من سعيد بعد الاختلاط. قال وليست روايتهم عنه بشيء. وقال جعفر الطيالسي سمعت يحيى بن معين يقول قلت لعبد الوهاب سمعت من سعيد في الاختلاط؟ قال سمعت منه في الاختلاط وغير الاختلاط فليس مميز بين هذا وهذا. عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي مثل هذا لدى عدد من المختلطين إلى أسبوع الليث بن أبي سليم ما درجته وما نوعية اختلاطه؟ اختلاط عدم تميز. ثاني اختلاط تميز وعدم تميز يعني ضعيف مطلقا التفصيل. اذكر لنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. من روى عنه قبل الاختلاط رهيم روى عنه قبل الاختلاط سفيانان حماد بن زيد ويحيى بن سعيد شعبة ومن روى عنه بعد الاختلاط اللي هو وهيب وعبد الوارث نعم وهيب وعبد الوارث وجرير صحيح. ثالث من المختلطين سفيان نعم أبو إسحاق السبيعي ما نوعية اختلاطه؟ صحيح أنه تغير وليس اختلاط جيد صحيح أنه تغير من المحدثين روى عنه بآخره قد مر وعنه قبل الاختلاط على قول بأنه تغير زكريا إسرائيل حفيده طيب على قول بأنه قد تغير مر وعنه بعد التغير أبو خيثمة زهير بن معاوية نعم حديث في الصحيحين من المختلطين رحمن بن حصن نعم عبد الرحمن نعم ما نوعية اختلاطه؟ حصين عبد الرحمن ما نوعية اختلاطه؟ ضعف يعني تغير في الحف يعني لم يختلط بمعنى لم صحيح من أوثق الناس فيه؟ هشيم بن بشير درجته هشيم ثقة من المختلطين؟ نعم سعيد بن إياس الجريري ما نوعية اختلاطه؟ جيد درجة سعيد بن إياس الجريري ثقة من رجال من؟ جماعة خرجوا الستة من روى عنه قبل الاختلاط؟ أو من أوثق الناس فيه؟ أعطيك واحدة تعطينا الثاني. بشر المفضل صحيح، بشر المفضل هذا الثاني. شبيه هذه تأكد. حماد ما روى عن الجريري؟ هذا روى عنه. وأيضا نعم ثوري بن حليه صحيح، ثوري بن حليه صحيح، يزيد بن هارون يزيد بن هارون صحيح، كلها أوراي أثبات في الجريري. طيب كلنا الطبقات المكثرين بسرعة بسرعة. زهري، زهري فقط، ما في إلا زهري من المكثرين يعني صاروا كلهم. زهري مالك والثوري انتقلت من طبقة لطبقة، أعطى طبقة واحدة أصحاب الزهري. نعم الزهري، زهري إسحاق السبيعي، إسحاق السبيعي، يحيى بن كثير، الأعمش وقتاده، الأعمش وقتاده ما شاء الله. بقي واحد عمرو بن دينار المكي. جيد، تحفظ خمسة من أصحاب الزهري؟ نعم عمرو مالك وابن عيينة ومعمر وعقيل وعبد الملك ابن جريج. صحيح من أصحاب الزهري لكن ليس من المبرزين فيه، هذا صحيح لأن الكتاب. بقي واحد من المكثرين، يونس بن يزيد الأيلي، شعيب بن أبي حمزة. نعم صحيح، كلنا ثلاثة من أصحاب إسحاق السبيعي. ثلاثة من أصحابه. الأعمش من أقران، متى ولد الأعمش؟ الأعمش ولد سنة 60. سنة 60، متى توفي؟ مية وستين. مية وستين؟ نعم. مية شعبة توفي سنة 160، صح ولا لا؟ صحيح. طيب متى ولد؟ سنة 8. طيب أصابت أنا في كلمة الجميع، عطنا طيب متى توفي الأعمش؟ نعم 28 فوق 27 فوق 40 فوق 150 لا تحت خيارات يا رب. نعم خيارات يا رب خيارات ما في معنى. 345 346 349 ما شاء الله عليك. طيب خيارات أخرى 148 صحيح؟ 48 صحيح. حط ثلاثة من أصحاب إسحاق السبيعي. سفيان الثوري، سفيان الثوري صحيح. وشعبة، شعبة يحيى بن إسحاق إسرائيل، ليس منهم إسرائيل صحيح. معاوية. أعطى خمسة من أصحاب قتادة. حرت عن قرني. خمسة من أصحاب قتادة. أنا أريد ثلاثة خمسة. هشام الدستوائي. هشام الدستوائي. سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة. وشعبة. شعبة. هؤلاء الثلاثة هما. هما أشهر من. هما الطبقة الأولى. الطبقة الأولى. خمسة، إحنا بقي اثنان. أيضا. همام، همام بن يحيى البصري، وأبان، أبان بن يزيد العطار. نعم صحيح. خمسة من أصحاب الأعمش. أصحاب الأعمش طيب أبو إسحاق، أبو إسحاق الأعمش سبيعي. الأعمش من المكثرين. سفيان وشعبة ويحمس العطار صحيح. سفيان وشعبة صحيح. يحيى بن سعيد القطان صحيح. أو ثلاثة من مهدي بن مبارك صحيح. حسنت، كل هؤلاء من أصحاب الأعمش. الباقي الغفير اسمه موجود هو وراء وين موجود؟ موجود موجود. طيب هنا عطينا خمسة من شيوخ مالك، عطينا خمسة من شيوخ مالك. طيب متى ولد مالك؟ 93. متى توفي؟ 97. ما شاء الله علي، عرف متى ولد وعرف متى توفي، ما يعجز يعطينا خمسة من شيوخه. عطنا خمسة من شيوخه. لازم متك الزهري. الزهري صحيح. نافع. نافع صحيح ما شاء الله، حافظ بس تخفي علمك عن الآخرين. صحيح زهري ونافع. أكمل أكمل أنت. الزهري ونافع وسالم. وسالم الثالث سالم. وعبد الله بن دينار. نعم عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار. عمرو بن دينار. عمرو بن دينار. هشام بن عروة يا شيخ. نعم هشام بن عروة وابن الزناد وسلا هؤلاء كلهم صحيح كلهم. نقف على هذا. الحمد لله.